ثم بعد ذلك أيضا سبلنا. فبذلك هذه من كمال رحمة الله سبحانه، من كمال فضل الله على عباده. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم يعني جملہ قسم محذوف، جواب آمادہ یعنی واللہ لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون. ایذا نفهم بها قولان من الاسلاف رحمهم الله تعالی، قالوا ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، یعنی احسن ثواب احسن من العمل الذی عمل، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون یعنی احسن من عمل، لما لان الثواب من جاء بالحسنۃ فلو اشر امثالها لا شک احسن. وایضا جاء المضاعفۃ الی 70 درجہ واحیانا الی 700 ضعف، وما شاء الله اذا كان في المسجد الحرام الى 100,000 صلاه. فبذلك قالوا احسن الذي كانوا يعملون، يعني الجزاء من الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى فيها نقطه اخرى افهم، قالوا العمل مثلا من جانب العبد، والجزاء من الله. العبد مهما عمل عملا لازم فيها نقص. نحن مثلا مهما نشكر لله هل نؤدي شكر الله؟ لا، كما قال داود عليه السلام يا ربي، ان الله تعالى قال اعمل على داود شكرا، فقال يا ربي كيف اشكر، يا ربي كيف اشكرك وتوفيق الشكر منك، لما انا اشكرك وهذا التوفيق من اين؟ من الله. وهذا اللسان من اين؟ من الله. وهذا الاعضاء من اين؟ من الله سبحانه. فبذلك قال الله تعالى الآن شكرت يا داود، لما لأن العبد إذا اعترف بعجزه كان عاجز يا الله، اللهم لا نحصي ثناء عليك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبذلك مهما إنسان يشكر الله، اللهم لا رسولك جاءك ما شكرناك حق شكرك، ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك، ما قدرناك حق قدرك، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله کہ العمل الفعل الفاعل عبد والمجازي الذي يجازي عليه هو الله سبحانه. عبد مهما جاء بعمل هو لائق، لا شك عمل انسان، انسان عمل، لما انسان ناقص عمله ناقص، لما الكامل والباقي الدائم هو الله سبحانه، فالجزاء الذي منه لا شك احسن، لا شك، لان الجزاء من الله. فاذا كان الجزاء من الله سبحانه هذا الامر من العبد، كيف يقابل العبد امر العبد في مقابل جزاء الله سبحانه؟ وايضا لما فبهذا قال ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى کہ فانظر کہ العامل انسان عمل عملا ثم فنا، العامل فاني والعمل ايضا فنا، خلاص انه عمل عمل، ذهب الامر، ذهب العمل، مات العمل، ولكن الجزاء الذي من الله تعالى دائما، جزاء من الله تبارك وتعالى، جزاء اخروي، نعم اخروي لا فنا عليها، نعيم أخروية أخروية دائمة. فبذلك قال ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون، هذا قول. والقول الآخر أيضا من الأسلاف، قالوا ولنجزينهم أحسن الذي، يعني أحسن معنى يعني من أحسن عمل عباد. القول الأول ولنجزينهم أحسن، أحسن يعني ثواب العمل أحسن. هذا القول الثاني، لا ولنجزينهم احسن الذي، احسن الذي كانوا يعملون، يعني ان الله يجازيهم على احسن اعمالهم. طيب قال المرحوم الله، طيب جاء اذا كان يجازيهم على احسن اعمالهم معنى ما دون احسن لا يجازيهم. يعني اذا كان الجزاء يترتب على احسن الاعمال طيب الحسن او ما دون الحسن لما لان مدارج درجات درجات الاعمال. فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال لا ليس مقصود النفي اذا جاء ذكر احسن معنى نفي لحسن. احيانا احسن افعل تفضيل لا يكون في معناه احسن بمعنى حسن كما جاء اعلم بمعنى عالم كما جاء اكبر بمعنى كبير. فبذلك احيانا قالوا لا يعني لا يكون افعل تفضيل على معنى بل انه احسن كما اشار المفسر في تفسيره قال لنجزينهم احسن الذي قال احسن بمعنى حسن. اشار الى هذا السؤال كاذا كان الجزاء على احسن الاعمال وعلى حسن الاعمال وان الله تبارك وتعالى يجازي على كل عمل فمن يعمل مثقال ذره خير يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى مهما يكون عمل يعني حتى عمل عمل حبه من خردل مقدار ويجازي عليه. فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كأحيانا أحسن بمعنى حسن. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كأحسن جاء على سبيل المبالغة على سبيل المبالغة كإن الله يجازي على أحسن الأعمال يعني هذا أيضا فضل من الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا نعوذ بالله إن الله غني لا يحتاج إلى إقراض أحد سائر المخلوق فقراء إليه محتاج إليه محتاج منه جميع خزائن السماوات والأرض لله سبحانه. ولكن هذا كرم من الله كإن الله خلق إنسان أعطاه من الأرزاق أعطاه من الأموال ثم طلب منه وطلب على سبيل استقراض قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فبذلك قال بعض العلماء كهذا أيضا من رحمة الله كأعمال العباد جعله أحسن. فبهذا قال يعني ولو حسن ولو أنها أنقص من درجة الحسن ولو عمل يعني في الحقيقة لا يصل في الحسن ولا إلى الإحسان ولكن إن الله يقبل أن فبذلك وجعله أحسن. فبهذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لما لأن مقصود ماذا الإيمان بالله والاجتهاد في الأعمال الصالحة ثم إذا فيها قصور وإذا فيها تقصير فإذا فيها عجز لما إنسان ناقص إنسان لا شك في ذلك في أعماله أيضا لا شك في ذلك خلل. إنسان مثلا صلى هل صلاتنا كصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل صلاتنا كصلاة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم؟ هل إخلاصنا كإخلاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل طهارتنا وإخلاصنا والأكل بالحلال وال يعني صدق المقال وإنسان مذيه في الطاعات ليس كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا فضل من الله كإن الله تعالى جعل أعمال العباد قال كأنهم أحسن. فبهذا قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون لنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وأيضا يفهم قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى كشرط أول شرط أول في الأعمال ماذا؟ الإخلاص أن يكون خالصا لله. يعني شرطان قال العلماء من الأسلاف رحمه الله تعالى كإذا وجدت شرطان في العمل يقبل فإذا لا يجد واحد منهما لا يقبل. شرطان ماذا؟ الشرط الأول ماذا؟ أن يكون العمل خالصا لله وإلا عمل ليس له قيمة. لما؟ لأن كل شيء هالك. افهم كل شيء هالك إلا وجهه. كل من عليها فان. العامل أيضا هالك. الفاعل أيضا هالك. المصلي هالك. المجاهد هالك. الصائم هالك. كله هالك. طيب لما هلك أيضا أعمال أيضا ذهب. إذا مات الإنسان انقطع عمله. فبذلك كيف يبقى عمله إذا عمل عملا للباقي؟ باقي من هو الله؟ فَإِذَا عَمِلَ عَمَلًا خَالِصًا لِلَّهِ أَلْعَانَ هَذَا الْعَمَلْ لَهُ قِيمَةً لِمَنِ أَنَّ الْعَمَلْ أَنَّهُ جَعَلَ لِلْبَاقِي الَّذِي لَا فَنَى عَلَيْهِ الَّذِي لَا زَوَالَ عَلَيْهِ الْبَاقِي الدَّائِمِ هو الله سبحانه فبذلك العمل إذا كان خالصا لله إذا جعل فيها رياء لا يقبل إذا جعل فيها سمعة سمعة للناس ورياء للناس وإظهارا للناس أو نعوذ بالله غير ذلك فبذلك لا قيمة لها عند الله سبحانه أولا الإخلاص أن يكون العمل خالصا فبذلك قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خالص الشرط الأول في القبول ماذا أن يكون العمل خالص والشرط الثاني ماذا أن يكون صوابا أن يكون صوابا معنى يعني موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا عمل مهما يكون إذا لا يوافق شرع الله وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل كم من الأعمال فرق ضال لا يعملون ولكن لا قيمة لهم عند الله كم من الأعمال من المبتدئة أصحاب البدعة الذين جعلوا أحداث في الدين وأو بدعات بدعات أحدثوا في الدين أحداث عجيبة الذي لا أصل لها لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا من السلف رضوان الله عليهم أجمعين ولكن بإعتبار ظاهر أعمال أعمال يصرفون فيها مئات الألوف مئات الألوف يصرفون فيها حتى مثلا في هذا الشهر في هذا الشهر ربيع الأول كم يصرف الناس المسلمين وأنهم يريدون ماذا منها إشارة إلى تقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالزبايا وبالزينة للأسواق وبالزينة للأمائر وبال يعني الصرف في الكهرباء وفي الأشياء أشياء أشياء يعني لا يتصور بمئات لو إنسان حاسب حساب يعني على بلد واحد إسلامي كم يصرف ثم جمع مصاريف جميع بلدان الإسلامي إذا جمع هذا المال وصرف في المحتاجين لما بقي في العالم محتاج واحد لما بقي في العالم فقير واحد ويصرف إلى ماذا؟ إلى زينة البيوت وإلى زينة المساجد وإلى زينة كذا وكذا دليل ماذا دليل؟ قال حب الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا هو الشيء الذي عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا هل ثبت من كتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فبهذا قال العلماء رحمهم لكن عمل بإعتبار ظاهر مهما يكون إذا لا يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل فكيف فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسجد من المساجد فلما دخل في المسجد كان يعني قد ذهب بصره في آخر عمره ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان ذليل البصر في آخر عمره فلما دخل فجاء المؤذن أذن ثم بعد الأذان أنه جاء في المسجد وأنه أيضا يقول للناس ما يتعلق به يعني للصلاة أنه يحييهم للصلاة وسمع من جانب الناس يذكرون الله تبارك وتعالى جهرا فقال ابن عباس ما هذا قال بس ناس يجمعون يعني ذكر الله فقال ما رأينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقائلي فخرجنا من هذا المسجد أنا لا أصلي معه لماذا قال أحدث شيئا الذي ما رأينا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس الأذان والإقامة ما في بعد ذلك هذا ذكر الجهر وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا الأشياء ما رأينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نأخذ بها فخرج من المسجد يعني ما صلى معه لما لأن إنسان إذا وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام فبذلك حتى كما جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتهم أن الناس يتردون عن حوضي فيقال هؤلاء صحابي صحابي فقالوا يا رسول إنك لا تدري ما حدثوا بعد فيقول لهم سحقا لهم سحقا لهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لما؟ لأن الأعمال الذي لا يقبل إلا بشرطان، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، والشرط الثاني أن يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وجد، يعني إذا ما وجد إخلاص لا قبول عند الله، إذا في إخلاص ولكن ما في موافقة لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل. فبذلك قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ولكن شرط الأعمال أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب الجهاد إلى أن قال باب ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. كما سنقرأ في هذا الحديث كمن ارتبط فرسا في سبيل الله كما جاء الفرس الخيل معقود في نواسيها الخير. وأيضا جاء في الحديث كي الخيل لسلاسة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. أجر كإذا أنه يعني أقد وأخذ الخيل لماذا؟ لأن يجاهد في سبيل الله يستعمله في طاعة الله له أجر. حتى مهما يعني إذا خطى خطوة له أجر، إذا أنه شرب ماء مع كل قطرة يتغيب في بدنه له أجر، إذا جعله في مرج يرعى يعني كلما تغيب في بدنه شيء له أجر. لما؟ لأن أنه ربط هذا لماذا؟ للجهاد في سبيل الله، لمعارضة أعداء الله، استعماله في طاعة الله. ولرجل ستر، يعني أنه ما جعل للجهاد بل أنه جعل ما يحتاج في أعماله، ما يحتاج في مؤونة أهله ومؤونة بيته ستر، كإنسان مستور. ولرجل وزر، عليه وزر، لما ارتبط فرسا خيلاء وبترا، كي هو فلان عنده خيل، فلان عنده كذا، فلان عنده كذا، فلان عنده فرس كذا يبلغ إلى 200,000 و300,000 وإلى كذا وإلى كذا، ويفخر على الناس وأنه ربته فخرا وخيلا، فهذا سبب الوزر عليه. وبذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ارتبط فرسا في سبيل الله سبحانه. وهكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى جاءوا قالوا ولو جاء ذكر مثلا فرس، ولكن بعض الإنسان عنده إبل، بعض الإنسان مثلا عنده أنواع من المواشي، حمار، إبل، خيل، بغال، فرس، كل واحد شريك في هذا. لما؟ ولو جاء ذكر واحد معنى والباقي عليها. فبذلك وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا يختلف باعتبار الأحوال أيضا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لما؟ لأن الهروب كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم إما راجلا وإما راكبا، راكبا على ماذا؟ على الخيل أو على الإبل أو على البغال وغير ذلك. وأما الآن كان يعني اختلاف الزمن يحتاج إلى ما شاء الله معدات حديثة. قالوا كلما إنسان أنه جعل شيئا ولكن حسب نيته يجازى عليه. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه نيته ولا يخفى عليه أفكاره ولا ما في زمائره. فبذلك إن قد المحدث رحمه الله تعالى بابا قال باب من جاء ما جاء من ارتبط فرسا في سبيل الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن سهيل بن أبي صالح أن النبي هريرة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل لثلاثة هي لرجل أجر وهي لرجل ستر وهي على رجل وزر يعني اسم وثقل. قال فأما الذي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله فيؤدها له يعني أنه جعلها لماذا جعلها في سبيل الله فهي له أجر لا يغيب في بطونها يعني لا يدخل في بطونها شيء إلا كتب الله له أجرا. وأيضا جاء في رواية آخر فأما الذي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا. ولو رعاها في مرج ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا. ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجرا. وحتى جاء في بعض الروايات كتب في أبوالها وأرواسها له أجر. وإذا جاء في بعض الروايات ولو استنى شرفا أو شرفين يعني استنى شرف أو شرفين على كل خطوة له أجر. لما لأنه أعدها في سبيل الله لرضاء الله للجهاد في سبيل الله لطاعة الله. أما لرجل ستر يعني ساتر لفقره وساتر لحاله وأحواله. قال وأما الذي له وعلى رجل وزر لما لأنه جعلها الوزر أنه جعل خيلا أشرا وبطرا ورعاء على الناس صار وزرا عليه. قال هذا حديث حسن صحيح. وقد روى مالك عن زيد بن أسلم عن النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو هذا الحديث. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله الرمي. لما لأن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد والحرب يكون إما بالرمح وإما بالرمي. قالوا الرمي أنها وتعليم الرمي والتمرين بالرمي هكذا تمرين على الفرس على الخيل وهكذا مداعبة مع الأهل أما هذا الأشياء جائز. أما ما سواها كلها يدخل في اللهب واللعب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين بن الحارث أنه مكي وأنه ثقة وأنه كان معروفا بالمناسك يعني يقال عالم بالمناسك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة صانعه صانع الرب يحتسب في صنعته الخير يعني ما يحتسب في صنعة مال أو جلب زر فقط لا يريد بها الخير والرامي به والممد به والممد به يعني الذي يقوم ما هو يأتي الذي يقوم ما هو يأتي. وقال بعضهم لا والممد به أمددته أعطيته معنى يعني أنه لما يتمرن تمرين يضرب الرمي على الموقع جعل نصبا وهو يأخذ من هنا ويرد إليه يأخذ من هنا ويرد عليه. قالوا هذا المراد منها الممد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا واركبوا يعني تعلموا تمرين رمي وتمرين الركوب للخيل وغير ذلك. ترموا ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا يعني التمرين في الرمي أفضل من التمرين بالركوب على الخيل. لما قالوا لما مهما يكون يحصل فيها تكبر ويحصل فيها خيلاء أما في تمرين رمي ما يحصل فيه. فبذلك قال هذا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أن تركبوا. قال كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل كلما يلهو يعني يشتغل ويلعب به باطل إلا رميه بقوس وتعذيبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي أن يحيى ابن أبي كثير أن أبي سلام أن عبد الله بن الأزرق أن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وفي الباب انكاب ابن مرة وعمر ابن أبسط وعبد الله ابن عمر هذا حديث حسن. قال هذا حديث حسن افهم هذا حديث حسن مراد منها حديث عقبة ابن عامر ليس حديث أول. الحديث الأول الذي فيه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حسين